قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم. هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للتاسع من شهر ذي القعدة من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في تفسير القرآن العظيم ومع تفسير الجلالين، والسورة التي بين أيدينا هي سورة النور. مثل ما ذكرنا في لقاءاتنا الماضية، هذه السورة هي حصن حصين للمجتمع المسلم، تحفظه وتحفظ له كرامته، وهي كما سماها بعض أهل العلم سورة الحياة والأداب والأخلاق، تربي المجتمع على الحياة وعلى الأداب وعلى الأخلاق، وتحفظ المجتمع من الانزلاق في الرذيلة، رذيلة الفواحش، وتحفظ له فضيلته. فهي كما سماها بعض أو سمى آياتها وموضوعاتها بأنها حراسة وحصن حصين للفضيلة، لفضيلة كل إنسان، يحفظ كرامته ويحفظ عرضه. فهي تحصن، وهي تذكر الأسباب الواقية للمجتمع من الوقوع في الفاحشة، فاحشة الزنا. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى وبين ووعظ في هذه السورة، وذكر أسباب السلامة من الوقوع في الفواحش. الآية التي بين أيدينا هي الآية 19 من هذه السورة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذه الآية جاءت في ثنايا الوعظ والتذكير في حادثة الإفك ورمي المنافقين زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق بالفاحشة، فجاءت في ثنايا الوعظ والتذكير والتهديد والتخويف في من يقع في عرض عائشة خاصة، أو في عرض أمهات المؤمنين، أو في عرض نساء المؤمنين عموما. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. شيوع الفاحشة هو نشرها بين المجتمع، والمقصود بالفاحشة هي فاحشة الزنا وكل مقدمات الزنا. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى يقول هنا: إن الذين يحبون. طيب، مجرد محبة؟ نعم، مجرد محبة. طيب، ولو أراد، يعني أرادت نفسه وعزمت على أن يشيع هو الفاحشة، أو يريد أن يشيع غيره الفاحشة، إرادة من نفسه، الإرادة أقوى من المحبة، وفوق الإرادة الفعل. إذا هو يعني أشاع بنفسه، أشاع الفاحشة، أو بدأ يحرض غيره على إشاعة الفاحشة لو لم يباشره هو، يعني أحيانا وسائل نشر الفاحشة وشيوعها الآن كثرت، كانت في السابق في المجالس والطرقات والأسواق ونحوها، الآن صارت عدة وسائل كثيرة، التواصل وغيره، الآن يشيع الفاحشة بلحظة على أعداد هائلة بمجرد رسالة أو نحو ذلك أو محادثة، تنتشر الفاحشة بلحظة. إذا فعلها قبل الفعل عندنا محبتها، أولا قبل المحبة الإرادة، يعني عندنا ثلاث حالات: أن يحب مجرد محبة بس، يعني نفسه تحب أن يكون هذا المجتمع فيه نشر فاحشة، مجرد محبة، يقول والله أنا أحب هذا الشيء، يعني أتمنى أن يحصل هذا الشيء وأحب هذا الشيء، تشيع الفاحشة. هذه مجرد محبة. فوق المحبة الإرادة، أنه يريد، بمعنى أنه يكررها في نفسه ويعزم عليها. مجرد فوق المحبة، فوق الإرادة الفعل، بمعنى أنه يباشر نشر الفاحشة، أو هو يحرض غيره على مباشرتها، إما أنه يرسل رسائل أو يذكر لغيره أن يرسل. فهذا فعل، محبة، إرادة، فعل. الله سبحانه وتعالى رتب العقوبة الشديدة على مجرد ماذا؟ مجرد المحبة. فكيف إذا أراد؟ أشد. فكيف إذا فعل وباشر؟ الأمر أشد. ولذلك لاحظ، قال إن الذين يحبون، وبعدين ناظر الفعل المضارع دائما في القرآن الكريم وفي لغة العرب، الفعل المضارع يفيد الاستمرار، استمرار. يحبون، ما قال أحبوا وانتهوا أو أرادوا أو فعلوا، لا، يحبون الشيء هذا دائما على ألسنتهم وفي قلوبهم. قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، تشيع يعني تنتشر الفاحشة، فاحشة الزنا تنتشر. قال المؤلف يحبون أن تشيع الفاحشة باللسان. كيف باللسان؟ يعني تشيع الفاحشة على ألسنة الناس، على ألسنة الناس أو على أي وسيلة من وسائل نشر الفاحشة بأي طريقة. قال في الذين آمنوا، يعني يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. لو قال في الذين كفروا أو في المنافقين، أو قال في الذين يعني هم يمارسون الزنا والفواحش، يعني هذا أمر أقل. لكن أخوانك المؤمنين تحب أن تشيع الفاحشة فيهم، في جيرانك، في بنات الجيران، وفي زوجات الجيران، وفي أقاربك وأخوانك المؤمنين، هذا يدل على ضعف الإيمان. قال يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. قال المؤلف بنسبتها إليهم، بنسبتها إليهم، يعني ينسبون هذه الفاحشة لإخوانهم المؤمنين سواء ذكورا أو إناثا. قال وهم العصبة، وهم العصبة، العصبة الذين ذكرهم الله في أول السورة، في أول السورة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لكن نحن نقول العصبة وغير العصبة إلى مر على مر الزمان. قال الله عز وجل لهم عذاب أليم. شوف الجار والمجرور لهم يدل على اختصاص العذاب فيهم هم. قال لهم عذاب أليم في الدنيا. قال في الدنيا العذاب الأليم في الدنيا أن يقام عليهم حد ماذا؟ حد القذف. إذا قذف شخصا بعينه عليه أن يأتي بالبينة والشهود، أو يقام حد القذف عليه 80 جلدة كما مر معنا. يعني أعراض الناس ليست يعني رخيصة حتى يتكلم فيه. فلو عين شخصا بعينه فقال فلان ذكر اسمه، أو فلانة وذكر اسمه وقال إنه يفعل كذا وكذا مما هو من ألفاظ الزنا، هذا يقام عليه الحد، ولا يقول البينة أو حد في ظهرك، يأتي بالبينة. أنت الآن قذفت أخاك المسلم بالفاحشة، عندك بينة؟ البينة 4 شهود. إن الذين يرمون، قال الله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال لهم عذاب أليم في الدنيا بإقامة الحد، حد القذف عليهم، عذاب في الدنيا والآخرة. الآخرة ماذا؟ قال بالنار، لأن إقامة الحد عليه في الدنيا هذا حق للإنسان، حق للمقذوف. أنت قذفتني هذا الرجل يطالب بحقه، فيقام عليك الحد لحق هذا الرجل. وفي الآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، هذا حق الله، لأنه انتهك حرمة من حرمات الله. قال والله يعلم، إلا إذا تاب، مثل ما ذكرنا في الآيات السابقة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. ف فإذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب في الدنيا قبل أن يرفع أمره إلى القضاء وإلى الشرع، إذا تاب تاب الله. أما إذا رفع أمره إلى القضاء، إذا تاب تاب بينه وبين الله لكن يقام عليه الحد، لكن لو تاب قبل رفع قضية إلى القضاء واستسمح المقذوف فهذا يتوب الله عليه. قال الله عز وجل: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول والله يعلم انتفاءها عنهم، يعني انتفاء ماذا؟ انتفاء الفاحشة عن من؟ عن المقذوفين. الله يعلم بأن هؤلاء قد ظلموا بهذه الفاحشة. طيب وأنتم لا تعلمون، قال أيها العصبة بما قلتم من الإفك. كان المؤلف يريد أن يربط الآيات بحادثة الإفك، ونحن نقول هي مرتبطة بحادثة الإفك وبغير حادثة الإفك، لأن لو ربطناها بحادثة الإفك التي وقعت لعائشة رضي الله عنها خصصنا هذه الآيات بواقعة معينة، ونحن نقول لا، القرآن عام في كل زمان وصالح لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. حادثة الإفك قبل 1400 سنة وزيادة، فلا نربطها نقصر القرآن عليها، فنقول هذه آية عامة، والله يعلم أحوالكم، يعلم القاذفين والمقذوفين وما يريدونه، وأنتم لا تعلمون، لأن الله سبحانه أحاط بكل شيء علم وأنتم لا تعلمون، قد تعلمون قد يخفى عليكم الكثير. يقول هنا قال وأنتم لا تعلمون وجودها فيهم. طيب قال ولولا فضل الله عليكم أيها العصبة وغيرهم، ما نربطها بالعصبة، ولولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون عامة ورحمته، يعني فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم بكم. يقول لولا فضل الله عليكم ورحمته أيها القاذفون، سواء لعائشة أو أيها القاذفون للمحصنات المؤمنات الغافلات في كل زمان، لولا فضل الله عليكم ورحمته لأنزل بكم العقوبة وعاجلكم بالعقوبة. كيف تقذف امرأة بريئة غافلة ليس لها أي شأن في هذه الأمور البعيدة طاهرة تأتي إليها وتقذفها، أو تقذف شخصا رجلا بعيد عن هذه الأمور طاهر غافل عن هذه الأشياء فتأتي وتقذفه، تقول فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا من الألفاظ التي تتعلق بالفاحشة، فإذا قذفته وهو بريء فإن الله توعدك بالعقوبة، فيقول لولا فضل الله عليكم بأن ستر عليكم في الدنيا لم يفضحكم لأنزل بكم العقوبة الشديدة في الدنيا قبل الآخرة، ولكن الله سبحانه وتعالى رؤوف يرأف بكم ورحيم يرحمكم. طيب بعد هذا الحديث عن حادثة الإفك وقذف الصديقة البريئة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من المنافقين الذين يعني رموا عائشة رضي الله عنها وهي بريئة، ورموا بيت النبوة وفراش النبي الطاهر، يعني وصلوا إلى هذا المكان إلى هذا الشيء لشدة عداوتهم، فأخبر الله عن حالهم وكشف عوارهم وأخبر المؤمنين بأحوالهم، وأيضا من تأثر من المؤمنين بكلامهم بين الله وهدد وخوف ووعظ المؤمنين كما قال سبحانه وتعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. بعد هذا تأتي الآيات تتابع ماذا؟ تتابع الأسباب التي تقي المجتمع من الوقوع في الفاحشة. من أقوى الأسباب هو يعني جعل يعني بعض يعني أن لا يجعل فرصة للشيطان. الشيطان هو سبب كل مصيبة، الشيطان سبب كل معصية، لا يمكن إنسان أن يقع في معصية إلا يكون الشيطان هو الذي دله وزين له هذه المعصية، وقع في الفاحشة أو دون الفاحشة أو فعل من الأفعال أو عصى من أو وقع في معصية من المعاصي أو تخلف عن أمر من أمور الشريعة كالتخلف عن الصلاة، وقوع المحرمات، اللسان البذيء، الكلام السيء إلى آخره، هذا كله من الشيطان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يحذر كثيرا في كتابه من طاعة الشيطان ومن اتباع خطوات الشيطان، والتعبير بخطوات الشيطان لأن الشيطان لا يأتيك هكذا يقول لك افعل فحشة ما تطيعه، لكن يبدأ يزين لك يزين لك يزين لك حتى يوقعك فيها، فهو يمشي معك خطوات خطوة خطوة حتى تقع في المعصية. نسمع ماذا قال الله سبحانه وتعالى، تفضل إخوان. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرق تزيينه، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه، أي المتبع، يأمر بالفحشاء أي القبيح والمنكر شرعا باتباعها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم ما زكى منكم أيها العصبة بما قلتم من الإفك من أحد أبدا، أي ما صلح وطهوى من هذا الذنب بالتوبة منه، ولكن الله يزكي يطهر من يشاء من الذنب بقبول توبته منه، والله سميع بما قلتم عليم بما قصدتم. طيب، يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء، أول نداء في السورة، أول نداء في هذه السورة هذا النداء، يا أيها الذين آمنوا، ينادي الله المؤمنين بصفة ماذا؟ بصفتهم صفة الإيمان، يذكرهم بأنكم مؤمنون مصدقون متبعون لما جاء في الشرع، أنت دخلت في الإسلام، انقدت لطاعة الله واستسلمت لطاعة الله ودخلت في الإسلام ثم آمنت، والإيمان فوق الإسلام، وفوق الإيمان الإحسان، وهو أعلى درجات وأعلى مراتب الدين. أنت الآن أسلمت ودخلت في الإسلام وأخذت بمبادئ الإسلام، وفوق مبادئ الإسلام الإيمان وأركانه الستة، والإيمان هو التصديق بكل ما جاءك عن الله سبحانه وتعالى، أن تصدق بكل ما جاءك عن الله وعن رسوله. ينادي الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا. ابن مسعود رضي الله عنه في فهمه الدقيق وفقهه يقول: إذا سمعت الله عز وجل يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا، قف عندها وأرع لها سمعك، قف عندها وأرع لها سمعك، إما خير تؤمر به أو شر تحذر منه. طيب ماذا قال الله عز وجل هنا؟ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن هذا شر يحذرنا الله منه، لازم لابد أن نقرأ ونفهم ماذا نقرأ ونطبق، يعني ليس القرآن مجرد أنك تقرأه، ليس هو مثل الصحف والمجلات تقرأ المقال وتمشي، لا، القرآن تقرأ تفهم تتدبر ماذا تقرأ ثم تعمل به بموجبه، أما تقرأ وتمشي لا، القرآن ليس كأي مقال أو أي كلام، لا، أو أي قصة تقرأها أو رواية أو حدث، لا، القرآن يختلف. الله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك يعني كثير الخير والبركة. طيب بعدين قال: ليتدبروا آياته، تدبر الآيات فهمها. الآن لو تجيك رسالة على جوالك من شخص ما تعرفه، أول ما تبدأ تقرأ الرسالة ثم تعيد النظر فيها ثم تقرأها، يمكن تقرأها مرتين وثلاث وأربع. طيب ليش تقرأها ثلاث مرات أربع؟ تقول ما فهمتها. إذن أنت الآن جالس تتدبر تفهم حرف حرف، إذا فهمتها وأدركت معانيها بعد ذلك الآن تأتي مرحلة العمل، هل ترد أو لا ترد، هل تصنع أو لا تصنع، هل تفعل. إذن عندنا القرآن أولى، القرآن أولى. لما تقرأ أي سورة من سور القرآن حتى لو كانت السورة قصيرة لابد تعمل بها، لابد دو أقصى سورة لابد تعمل بها. إن أعطيناك من هو محمد الكوثر الخير الكثير. طيب لما أعطى الله الخير الكثير ماذا قال؟ سكت؟ قال لا، فصلي، يعني أنا الله عز وجل أكرمك بالخير الكثير، إذن رد شيئا واشكر هذا الخير الكثير. لذلك قال بعدها ماذا؟ قال فصلي. إذن من شكر الله أن تصلي وأن ترد هذا الخير والفضل، فتأتي أنت في نفسك تطبق هذا الشيء. إذا كان خطاب الرسول أنت متبع للرسول، إذا أن الله عز وجل أعطاك الخير الكثير، ماذا أعطاك الله؟ أعطاك السمع، أعطاك البصر، أعطاك الصحة والعافية، أعطاك المال، أعطاك الهداية أكبر من ذلك كله، دلت على الخير وهداك، ماذا تقابل هذا الخير وهذه النعم العظيمة التي أنت تعيشها؟ ماذا؟ قال الله عز وجل فصلي، إذن رد شكر الله عز وجل بالعبادة والطاعة لله، ومن أقوى أنواع الشكر العمل بالصلاة، ولذلك يقول الله عز وجل فصلي لربك وانحر، يعني اجعل أعمالك لله التي هي الصلاة والذبح، ولذلك شف قال فصلي لربك يعني اجعلها خالصة لربك. أنت لما تقرأ هذه السورة القصيرة تطبقها في حياتك، إذا تقرأها ولم تطبقها ما استفدت. إذا نعيد نقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبع خطوات الشيطان. أنت تسمع هذا الكلام من الله عز وجل، أنت لما تجلس تقرأ هذه الآيات القرآنية، ونحن حقيقة يعني بحاجة إلى أن نفهم ماذا نقرأ، وبحاجة أن نعيد النظر في تلاوة القرآن. القرآن حق، القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة لك أو حجة عليك، يعني أنت يوم القيامة يأتي القرآن يحتج لك عند الله، زين يحاج لك عند الله، يقول قرأني وعمل بي فعل كذا يا رب، فيشفع لك عند الله، القرآن يأتي شفيع يوم القيامة، أو العكس يحتج عليك يقول يا ربي قرأني ولم يعمل بي، يا ربي تركني، يا رب هجرني، فأنت بين حجة لك أو حجة عليك. فيا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، تقرأ هذه الآيات تعمل بها. إذن لا تتبع خطوات الشيطان، الشيطان إبليس خطواته طرق المعاصي، يزين لك المعاصي حتى يوقعك فيها، يأتيك شيئا فشيئا حتى يجرك لين يوقعك في المعصية. طيب لا تتبع، ما قال لا تتبع الشيطان، لا تطيع الشيطان، الشيطان لم يقولك أفعل كذا ما تطيعه، لكن لما يأتيك خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة إلى أن يوقعك في المعصية، لا تتبع خطوة الشيطان طرقه. طيب ومن يتبع خطوة الشيطان، فرضنا أن هذا الإنسان لم يمتثل هذا الشيء، الله يقول لا تتبع واتبع خطوة الشيطان وسلك مسلك الشيطان وزي له الشيطان عمله فانطلق فيه. يعني أنا أضربك مثال الآن، صلاة الفجر ممكن أنك تعالج نفسك في استطاعتك أن تقوم وتصلي الفجر في المسجد، كيف؟ تنام مبكر، تأتي بالأذكار عند النوم، تضع منبهات، عدد من المنبهات في أوقات مختلفة، تنبه من حولك في البيت زوجة أو أولاد، ممكن تنبه إمام المسجد أو المؤذن أن يتصل عليك، عدة أسباب هناك تجعلك. لكن عندنا واحد ما فعل هذه الأشياء كلها ولا همه أن يصلي مع الجماعة، ثم تجده بعضهم يعني يصل الأمر إليه إلى أن يضع المنبه، يعني الآن صلاة الفجر مثلا الساعة 4، هو يضع المنبه الساعة 7، ليش؟ عشان يقوم للعمل، أو 7:30 حتى يوقت لعمله للدوام. والفجر طيب الصلاة، قال إذا قمت صليت تصليها بعد خروج الوقت ما تقبل منك. الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وضع الله لك وقت تصلي فيه، إذا خرج الوقت ما تقبل منك. يعني الأمر ليس يعني بإرادتك، تقول والله أنا أصلي أقوم بدل يعني الساعة، خلي الساعة 7 وأقوم أتوضأ وأصلي وأروح للدوام، ما يقبل منك، مو أنت اللي توقت الصلاة، اللي وقتها الله عز وجل، إذا خرج وقتها من غير عذر ما يقبل منك. فحتى قال يعني في فتوى للشيخ سماحة الشيخ باز أن من وضع المنبه للدوام بعد طلوع الشمس وبعد خروج وقت الصلاة واستمر على ذلك فقد كفر وخرج عن الإسلام، لأن الصلاة عمود الإسلام وتركها كفر. العهد الذي بيننا وبينهم أي الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا تكرر الأمر منه استمر يوميا يضع المنبه ولا يبالي بالصلاة، خلاص خرج عن دائرة الإسلام، الصلاة هي الفاصل بين المؤمن والكافر، إذا تركها خلاص. فالأمر خطير جدا، خطير. هذا كله من تسويلات الشيطان وتزيينه. لكن لو كان عنده موعد في المطار أو في مستشفى أو كذا، هل يضع المنبه الساعة 7؟ عنده موعد طائرة الساعة 4، يحط الموعد، يحط المنبه الساعة 7، يقول بروح المطار والحق على الطائرة. أيوة، مستحيل، وهي أمور دنيا. يعني لو فاتت الطائرة ما يأثر فيه، يضع المنبه قبل موعد الطائرة بساعتين علشان يلحق على المطار قبلها، عشان ما تغلق البوابة في وجهه. لكن الصلاة يغلق المسجد في وجهه، ما يغلق ما همه. الله المستعان. طيب، يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان، شوف هذه الآن أعطاك، يعني الله وضح لك كثير، يقول لك لا تتبع خطوات الشيطان. طيب، واحد اتبع خطوات الشيطان، طيب والنتيجة؟ قال: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه أي الشيطان يأمر بالفحشاء، أي الأمر القبيح، ما يأمر بالخير، يأمر بالفحشاء، الأشياء القبيحة كلها. الفحشاء تتعلق بالأفعال والأقوال، الكلام السيء، الشتم، اللعن، القطيعة وغير ذلك. يأمر بالفحشاء والمنكر، ما يأمر بالمعروف، يأمر بالمنكر، أي أمر منكر محرم يأمرك الشيطان أن تفعله. قال: والمنكر شرعا باتباعها، ومنها الفاحشة، فاحشة الزنا. قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، لولا فضل الله سبحانه وتعالى عليكم ورحمته، الله عز وجل فضله عليك عظيم، ورحمته هو الذي يعني يعينك على أن يصرف الشيطان عنك، وهو الذي يعطيك أسباب صرف الشيطان. أنت تظن أن الشيطان قوي؟ ضعيف الشيطان، الشيطان كيده ضعيف. الشيطان بمجرد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب خلاص، يضعف، ما يذكر الله. لكن من يفعل هذه الأسباب؟ قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن بين لكم أسباب طرد الشيطان. قال: ما زكى منكم من أحد أبدا، يعني ما طهر وسلم من الشيطان، لولا أن الله تفضل عليك بمنه وكرمه أن حفظك من الشيطان بسبب أعمالك الصالحة، ما أحد سلم من الشيطان، ما أحد يسلم. لا تقول أنا والله أسلم من الشيطان لأنني قوي وإيماني قوي، لا، الشيطان أتى من هو أقوى منك وجره إلى النار. فلا تظن هذا، أنت إذا تقيدت بأوامر الشرع وآداب الشرع وأخذت بالأسباب سلمت من الشيطان، وإلا الشيطان ما يترك أحد يدخل في البيت. أنت لو تدخل بيتك الآن زين، ولا تقول بسم الله، ما تقول بسم الله، دخل الشيطان معك. إذا جيت عند الطعام وأكلت أو الشراب، شربت مويه وما قلت بسم الله، الشيطان شرب معك وأكل طعامك وأنت ما تدري. ولذلك يقول الشيطان لبعض الشياطين: إذا دخل الرجل بيته ولم يقل بسم الله، قال الشيطان لنفسه ولمن معه: أدركتم المبيت، يعني خلاص هذا مكان تبيتون فيه. وإذا أكل الطعام ولم يقل بسم الله، قال: أدركتم المبيت والطعام. فالشياطين دخلوا معك وبدأوا يأكلون معك وينامون معك. لكن لو جئت وقلت بسم الله عند الدخول وقلت بسم الله عند الطعام، تنحوا وذهبوا إلى بيوت أخرى. فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم، قال المؤلف: أيها العصبة بما قلتم في الإفك. المؤلف يربط الآيات بحادثة الإفك، ونحن نقول هي بحادثة الإفك وغيرها. ما زكى منكم من أحد أبدا، أي ما صلح وطهر من هذا الذنب بالتوبة منه. يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته، حتى لو وقعت في مصائد الشيطان، لو وقعت أنت في مصائد الشيطان، الله فتح لك باب التوبة. لو وقعت في الفاحشة، وقعت في أشياء محرمة زين، وتخلفت عن الصلاة وفعلت من الأشياء المحرمة، باب التوبة مفتوح، تب إلى الله واستغفر، تب واعزم عزيمة صادقة بالتوبة، يمحو الله عنك ويوفقك للخير، ويفرح الله عز وجل، يفرح الله بالتوبة، إن الله يحب التوابين، يفرح بالتوبة. إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تقنط من رحمة الله، لكن تستسلم الشيطان، تقول يا خلاص أنا الآن دخلت في المعصية خلاص واستمر فيها، الشيطان يفرح ويزيدك، لكن لا وقفت قلت لا هذا طريق يؤدي إلى النار، ثم رجعت وقلت أتوب إلى الله عز وجل وأستغفر الله، ذهب الشيطان وقبل الله توبتك وقربك الله إليه. فهذا من فضل الله ورحمته، هذا فضل الله ورحمته. قال ما زكى منكم من أحد أبدا، أبدا مستحيل يعني مطلقا ما في أحد يزكو ويسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنته يزكي أي يطهر من يشاء من الذنوب، يطهرهم بأي شيء؟ بالتوبة، يوفقهم للتوبة بقبول توبته منه. والله سميع، سميع ماذا؟ سميع لأقوالكم، عليم بمقاصدكم وبأحوالكم. فإذا إنسان سولت له نفسه وزين له الشيطان وعمله فأوقعه في المعصية، تخلف عن صلاة الفجر، فعل كذا فعل كذا، باب التوبة مفتوح، ارجع إلى الله عز وجل وتوب إلى الله، والله عز وجل يتوب عليك ويفرح بتوبتك. والله سميع لمن يتوب، يسمع كلامك ويرى مكانك فيقبل منك. طيب تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله ولا يأتلي يحلف أولو الفضل أصحاب الغنى منكم والسعة أن لا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، نزلت في أبي بكر حلف أن لا ينفق على مصطح وهو ابن خالته مسكين مهاجر بدري لما خاض في الإفك بعد أن كان ينفق عليه، وناس من الصحابة أقسموا أن لا يتصدقوا على من تكلم بشيء من الإفك وليعفوا وليصفحوا عنهم في ذلك، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم للمؤمنين؟ قال أبو بكر بلى أنا أحب أن يغفر الله لي، ورجع إلى مصطح ما كان ينفقه عليه. طيب. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. يقول مؤلف هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق، أبو بكر الصديق ابنته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زوجته التي رماها المنافقون بالفاحشة في قصة ذكرناها سابقا، تأثر بذلك بعض المسلمين بعض الصحابة، تأثر بأي شيء؟ تأثر بهذه الحادثة وبدأوا يتكلمون، منهم هذا الرجل اسمه مصطح ابن أثاثة. هذا الرجل مصطح من خيار الصحابة وقريب قريب لأبي بكر ابن خارته، وكان رجلا فقيرا مسكينا، وكان من المهاجرين، وتعرف أنت الهجرة منقبة، مكانه يعني المهاجرين لهم مكانه عند الله، وبنفس الوقت من المساكين المحتاجين، وهو بدري يعني حضر بدر، والذين حضروا بدر قال الله فيهم ماذا؟ اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فبدري حضر معركة بدر وفي نفس الوقت مهاجر، هو وقع تكلم في عرض عائشة ما يدري، سمع المنافقون فقال معهم، فسمع المنافقين فقال مقولتهم ورددها. لما كشف الأمر، كشف الله الأمر، والله عز وجل أنزل براءة عائشة وكشف عوار هؤلاء المنافقين، أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد، حد القذف، كل من قذف عائشة من المؤمنين أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه حد القذف، منهم مصطح حد القذف، فأقام عليه حد القذف. فأبو بكر لما علم أن مصطحا قد وقع في عرض عائشة قال والله لا أنفق عليه، كان ينفق عليه، قال والله لا أنفق عليه، وقطع النفقة عنه. طيب هو وقع في خطأ وتاب، فقال الله عز وجل ولا يأتلي، الإلاء هو الحلف، الحلف على أن يمتنع من شيء، الإلاء هو حلف على أن يمتنع من شيء مباح. فأبو بكر امتنع أن ينفق على هذا المسكين، قال الله عز وجل ولا يأتلي أي لا يحلف أولو الفضل والسعة، يعني أبو بكر أصحاب الفضل والغنى والسعة، قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، يقول لا يمتنعوا أن يعطوا أولي القربى اللي هو مصطح، والمساكين يعني قريب ومسكين ومهاجر يعني قريب، ومن الضعفاء يعني الصدقة على الصدقة على القريب صدقة وصلة، وهو من المهاجرين في سبيل الله. أقسم أبو بكر ألا يتصدق، كما أقسم بعض الصحابة على ألا ينفقوا على فقراء المهاجرين، فقال الله سبحانه وتعالى لهم عز وجل لهم وليعفوا وليصفحوا، وقع الخطأ منهم وتابوا وأقيم عليهم الحد انتهى الأمر، فليعفوا عنهم وليصفحوا. العفو المسامحة والصفح الإعراض، يعني إعراض عنهم في ذلك. ثم قال الله عز وجل لهم تحريضا لهم على الصدقة وإعادة الصدقة لهم وأن يعفوا وأن يسامحوا، قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني أنتم اغفروا واعفوا عشان يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما سمعها أبو بكر الصديق قال بلى بلى أنا أحب أن يغفر لي، ثم أعاد الصدقة إلى مصطح الذي قطع عنه النفقة، أعاد إليه النفقة أعاد إليه النفقة. طيب اقرأ. أحسن الله عليكم. قوله إن الذين يؤمنون بالزنا المحصنات العفائف الغافلات عن الفواحش بأن لا يقع في قلوبهن فعلها المؤمنات بالله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم ناصبة الاستقرار الذي تعلق به لهم تشهد بالفوقانية والتحتانية عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون من قول وفعل، وهو يوم القيامة يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يجازيهم جزاءه الواجب عليهم ويعلمون أن الله هو الحق المبين حيث حقق لهم جزاءه الذي كانوا يشكون فيه. ومنهم عبد الله بن أبي، والمحصنات هنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر في قذفهن توبة، ومن ذكر في قذفهن أول سورة التوبة غيرهن. الخبيثات من النساء. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. طيب مر معنا في أول السورة والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. طيب هذا حكم كيف جاء مرة ثانية؟ هذا الآن عندنا حكم شرعي، وهو حد ماذا؟ حد القاذف الذي يقذف ويرمي امرأة بريئة أو رجلا بريئة. حد القذف ما هو؟ أن يجلد 80 جلدة ولا تقبل منه شهادة أبدا ويحكم عليه بالفسق. طيب إلا الذين تابوا، هذا حد القذف. طيب ليش مرة ثانية أتى بها هنا؟ قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، ما قال يجلدون 80 جلدة، قال لعنوا طردوا من رحمة الله، هذا أشد، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ثم وصف هذا العذاب ما هو؟ قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذن هذا حدث آخر غير الأول. ماذا قال عنه المفسرون؟ قالوا هذا خاص بمن يقذف عائشة رضي الله عنها أو إحدى أمهات المؤمنين، إحدى زوجات النبي. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة وبيته أطهر البيوت، فلما تأتي تقذف أم المؤمنين، أمك هذه كيف تقذفها؟ تقذف عائشة معنى أنك تكذب القرآن. فالذين يقذفون عائشة ممن هم الآن، يعني أو بعضهم موجود الآن ممن يسبون عائشة ويلعنون عائشة ويقذفون عائشة يقولون هي الزانية، هؤلاء توعدهم الله بهذا الوعيد. قال لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. كيف تقذف أم المؤمنين عائشة والله برأها من فوق 7 سماوات وذكر براءتها في كتابه؟ أنت تكذب الله وتكذب كلامه وتكذب القرآن، الله يبرئها وأنت تقذفها ولا تزال تقذفها، فالوعيد شديد في عائشة أو في إحدى أمهات المؤمنين. كيف تقذف زوجة نبيك؟ لو أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ما تقذف زوجته ولا تقذف فراشه ولا بيته، وهو أطهر فراش وأطهر بيت. فلذلك الله عز وجل جعل الوعيد الشديد في حق أمهات المؤمنين، هذه أمك أم المؤمنين، إن الذين يرمون المحصنات يعني من زوجات النبي أو عائشة الغافلات، المحصنات يعني العفائف العفيفة الغافلات التي هي غافلة عن هذا الشيء، لا يخطر ببالها أصلا أبدا، أطهر شيء وأبعد شيء عنها، ما يخطر ببالها شيء اسمه زنا. طيب قال الغافلات المؤمنات، المؤمنات المصدقات تصدق بما جاء عن الله عن رسوله ثم تجي تقذفها أنت، مؤمنات. قال الله عز وجل لعنوا في الدنيا والآخرة، أي طردوا من رحمة الله، من رحمة في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم، لهم عذاب عظيم يحل بهم في الدنيا والآخرة. يقول هنا المؤلف قال يعني نعم قال لهم عذاب عظيم، متى؟ قال يوم القيامة عذاب العظيم، لأن في الدنيا طردوا من رحمة الله، في الآخرة لهم عذاب عظيم. قال ناصبه الاستقرار الذي تعلق به، يعني استقر العذاب متى؟ يوم القيامة، لهم عذاب أليم قد استقر لهم يوم القيامة. لهم قال يوم لهم قال لهم قال يوم تشهد، قال بالفوقانية والتحتانية. ما معنى هذا الكلام بالفوقانية والتحتانية؟ قال لأن كلمة تشهد قرئت بقراءتين، تشهد ويشهد، تشهد فوقانية، يشهد تحتانية، فقرئت بقراءتين يوم يشهد عليهم أو يوم تشهد. طيب ألسنتهم اللسان يشهد عليه، يقول أنت قلت كذا وفعلت كذا، يتكلم اللسان يوم القيامة، الواقع القيامة غير واقع الدنيا. وأيديهم تشهد عليهم، اليد تقول أنك قلت وفعلت ورفعت يدك وسبيت وتكلمت، والأرجل التي مشت أو قالت، الأرجل تشهد، تشهد عليهم بما كانوا يعملون من أقوال من قول أو فعل، وهو يوم القيامة. إذا جاء يوم القيامة شهدت، قال وهو يوم القيامة يومئذ إذا شهدت عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، الوعيد شديد. ما هي النتيجة؟ قال يومئذ يوفيهم الله دينهم، أي جزاءهم الحق، هذا جزاءهم الحق من الله، يجازيهم جزاء الواجب عليهم، ويعلمونهم أن الله هو الحق المبين، أن الله يقول الحق وأنه هو الحق المبين الواضح، حيث حقق لهم جزاءهم الذي كانوا يشكون فيه. ومنهم عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين، هو الذي أثار، هو الذي بدأ بالفاحشة، وهو الذي قذف عائشة، وهو الذي قال انظروا إلى زوجته، انظروا إلى زوجتي نبيكم محمد قد ركبت مع رجل فاتهمها، فهو رأس الشر. قال له عذاب أليم. قال والمحصنات هنا حتى يبين لك من هم المحصنات، قال هم أزواج النبي كما ذكرنا. قال لم يذكر في قذفهن توبة، ما لهم توبة، ومن ذكر في قذفهن أول السور أو ما ذكر غيرهن، المذكورات في الأول السورة هذا المؤمنات عامة، نساء المؤمنين والمؤمنات عامة، وهؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أن من قذف زوجة النبي أو زوج عائشة أو قذف إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا توبة له، ومصيره إلى هذا العذاب الذي توعده الله باللعن والطرد من رحمة الله والعذاب العظيم الذي أعده له. هذا رأي بعض المفسرين، وبعض المفسرين يقول هذا إذا بقي على هذا الشيء، أما إذا تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. لو فرضنا أن هذا يجهل ما يدري، سمع الناس، سمع بعض من يقول يقذف عائشة وقذفها، قال عائشة لعنها الله، عائشة زانية هنا، ثم تاب قال والله أنا ما أدري، سمعت الناس يقولون قلت، وأنا الآن تبت إلى الله عز وجل، ويعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان سول لي وزين لي وأنا أتوب إلى الله وأستغفر الله من هذا الذنب ولا أعود أبدا، بل أقول عائشة هي الطاهرة المطهرة، هل نقبل توبته ولا نقول خلاص ما دام وقعت في عرض عائشة؟ الله عز وجل يقول لعنه في الدنيا والآخرة وليس لك توبة. نقول إذا كان جاهلا وتاب ورجع واستغفر وصال وأصلح عمله فإن الله يتوب عليه، فإن الله يقبل توبته. إذا كان الله يتوب على المشرك الذي يقع في الشرك ويعبد أصناما ويعبد آلهة من دون الله يتوب الله عليه، فكذلك ما هو دون الشرك يتوب الله عليه، يتوب عليه. طيب اقرأ. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: الخبيثات من النساء ومن الكلمات للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات مما ذكر، والطيبات مما ذكر للطيبين من الناس، والطيبون منهم للطيبات مما ذكر، أي اللائق بالخبيث مثله وبالطيب مثله. أولئك الطيبون والطيبات من النساء، ومنهم عائشة وصفوان، مبرؤون مما يقولون، أي الخبيثون والخبيثات من الرجال والنساء فيهم. لهم للطيبين والطيبات مغفرة ورزق كريم في الجنة. وقد افتخرت عائشة بأشياء، منها أنها خلقت طيبة ووعدت مغفرة ورزقا كريما. طيب، هذه خاتمة حادثة الإفك، ختم الله بهذه الخاتمة الطيبة. يقول: الخبيثات للخبيثين، يعني ما يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم طيب تكون زوجته خبيثة، ما مستحيل. فكأن هذه يعني رسالة لهم، كيف تقولون عائشة كذا وكذا وهي والرسول طيب؟ ما يمكن أن يكون الرجل الطيب تحته هذه الخبيثة. قال: الخبيثات من النساء ومن الكلمات للخبيثين من الناس. الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، هذا يمشي مع هذا ويتمشى مع هذا. وكذلك الكلمات الخبيثة لا تصدر إلا من رجل خبيث، ما يمكن رجل صالح وطيب ويتكلم بالخبيث، ما يسب ولا يلعن ولا يشتم ولا يقذف أخوانه المسلمين، أما الخبيث يقذف، هذا معناه. قال: والخبيثون من الرجال للخبيثات. الخبيث الرجل الخبيث يكون لمثله خبيث، خبيث الخبيث، والخبيث لا يجالس إلا خبيثا، ولا يساكن إلا خبيثا، ولا يتزوج إلا خبيثا. والطيبات مما ذكر كعائشة رضي الله عنها للطيبين من الناس كالنبي صلى الله عليه وسلم، فعائشة طيبة ونشأت طيبة، فهي طيبة مع زوجها وهو الطيب صلى الله عليه وسلم. والطيبون كالنبي صلى الله عليه وسلم وكل رجل صالح تكون زوجته طيبة ويكون كلامه طيب مما ذكر. قال: هو اللائق به، الخبيث لائق بالخبيث والطيب لائق بالطيب. ولذلك قال: أولئك أي الطيبون والطيبات مبرؤون، مبرؤون، ومنهم عائشة. قال مؤلف: عائشة وصفوان. من هو صفوان هذا؟ نقول: هذا صفوان بن المعطل الذي هو رجع في مؤخرة الجيش ووجد عائشة فأناخ الناقة لها فركبت، وتقول عائشة: والله ما كلمني بكلمة ولا كلمة واحدة إلا أنه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فحملها على بعيره وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فلما رآه عبد الله بن أبي بن سلم رأس المنافقين قال لمن حوله: انظروا، انظروا إلى عائشة زوج النبي ركبت مع رجل أجنبي، ماذا فعل بها؟ فأشاع بين صفوف المسلمين حادثة الإفك، أشاع هذه الفاحشة. قال الله عز وجل: لا عائشة ولا صفوان كلهم بريئون من هذه التهمة وهذه كذب وإفك، كما سمى الله قال إفك. قال: أولئك مبرؤون مما يقولون، مما يتهمه المنافقون ومن سلك مسلكهم. قال: مما يقولون، أي هؤلاء الخبيثون والخبيثات من الرجال والنساء فيهم. لهم أي لمن؟ للطيبين كعائشة والنبي وكل طيب. قال: لهم مغفرة ورزق كريم. مغفرة لذنوبهم، لأن هذه التهمة وهذه المصيبة والبلاء كفرت عنهم سيئات كثيرة، فغفر الله لهم. ورزق كريم في الجنة، أن الله وعدهم بالرزق الكريم في الجنة. قال المؤلف: وقد افتخرت عائشة رضي الله عنها بأشياء منها، قال أنها طيبة، الله مدحها وأثنى عليها بأنها طيبة، قال طيبة، ووعدها بالمغفرة والرزق الكريم في جنات النعيم، في جنات النعيم. طيب، هنا سؤال: لو جاءك واحد وقال لك طيب الآن نوح عليه السلام نبي ورسول وزوجته كافرة، ولوط زوجته كافرة، كيف تقول الخبيثي الطيبون للطيبون أو الطيبات للطيبين؟ كيف نجيب على مثل هذه؟ قد يأتي شخص يثير هذه الشبهة، كيف نجيب عليه؟ نقول جميع الأنبياء زوجاتهم طاهرات ولا يقعون في الفاحشة أبدا ولو كانت كافرة ولو كانت مشركة. فزوجة نوح عليه السلام وإن كانت كافرة ومشركة وماتت على الكفر، وكذلك لوط زوجته، لكن الله عز وجل حماهم من الوقوع في الفاحشة. ففرش الأنبياء طاهرة وزوجات الأنبياء طاهرات في جانب الفاحشة طاهرات. أما وقوع في الشرك والكفر هذا أمر أراده الله سبحانه وتعالى لحكمة، وأنت تتعدي في حكم الله سبحانه وتعالى. يعني تأمل، نوح عليه السلام أكبر داعية، مكث في دعوة قومه كم 950 سنة، أكبر داعية على وجه الأرض، ما استطاع أن يهدي زوجته كافرة. وفرعون أكبر طاغية زوجته مؤمنة، ما استطاع أن يرد عن الإيمان، تقول ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجري من فرعون عمله. فالذي يملك هذا الشيء والله عز وجل يجعل هذا الرجل كافر طاغية مجرم زوجته مؤمنة صالحة، ويجعل هذا الداعي الكبير الذي يدعو أقواما ويدعو ناسا ما استطاع أن يهدي زوجته ولا ابنه. فالأمر بيد الله عز وجل، والهداية يملكها الله عز وجل. طيب عندنا هذه الآية الآن التي تأتي بعدها، هذه نستطيع أن نقول الآن ندخل في استكمال الطرق والوسائل التي تحصن المجتمع من الوقوع في الفاحشة. الآن نستكمل، لأن ذكر الله عز وجل لنا عدة أسباب تقي المجتمع من الوقوع في الفاحشة، ذكرنا منها قبل قليل خطوات الشيطان. الشيطان هو الذي ينشر الفاحشة في المجتمع، وإذا طاعه الناس واتبعوه وقعوا في الفاحشة. الآن عندنا الآية هذه 27: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. لا تدخلوا، يعني أنت أيها الرجل لا يجوز لك أن تدخل بيت من بيوت الناس، قد يكون فيه امرأة قد يكون فيه بنت، فليس لك حق أن تدخل بيت ليس من محارمك. لو فتح لك المجال كان كل شخص دخل بيت وقع على امرأة أو كذا وزينه الشيطان، فأصبحت البيوت يعني مفتوحة للناس جميعا. الله نهاك لا تدخلوا بيوتا. متى ندخلها؟ قال حتى تستأنسوا، حتى تستأذنوا من أصحابها ويكون فيها محارم رجل. أما تخلو بالمرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فلا يجوز دخول البيوت التي فيها نساء أجنبيات، لا يجوز لك أن تدخلها أبدا إلا إذا كان فيه محارم، إذا كان فيه محارم. ولذلك الله قال لك هنا يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء الثاني في السورة، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، ليس بيتك، كيف تدخله؟ ولو كان بيت أقاربك، زوجة خالك أو زوجة عمك أو ابنة عمك أو نحو ذلك، لا يجوز دخول البيوت إلا بإذن أصحابها، حتى لو كان الباب مفتوحا لا يجوز الدخول. حتى لو اتصلت عليك هذه المرة وقالت ادخل، ما أدخل بيت فيه امرأة أجنبية، لا يخلون رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فهذه الآيات التي ستأتينا الآن: أولا تحريم الدخول إلى البيوت من غير محارم، الخلوة بالبيوت لا تجوز، البيوت وغير البيوت. وأيضا سيأتينا قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذه من أقوى وسائل وقاية المجتمع فيه من الفاحشة، أن يغض الرجل بصره عن النساء، ما ينظر إليهن لا في الأسواق ولا في المحلات ولا في السيارات ولا في الجوالات ولا في وسائل الاتصال ولا أمام الشاشات والقنوات. لا يجوزك تنظر المرأة أجنبية تنظر إلى ملامحها وإلى جمالها وهي تتكلم، ما الذي أذن لك؟ الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد، وقال هنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، احفظ, احفظ, احفظ بصرك. البصر هذا وسيلة إلى الوقوع في الزنا، لا تتساهل فيه، تنظر تنظر تنظر بصرك. ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العين تزني وزناها النظر، فلا يجوز. يأتيك بعدها وجوب الحجاب على المرأة، ولا يبدين زينتهن، ما تبدي المرأة تظهر زينتها أمام الرجال الأجانب، يجب عليها أن تتغطى. ولذلك قال وليضربن بخمرهن، خمار الحجاب من رأسها إلى قدميها، تمنع أو تخفي زينتها أمام الرجال، لا تبدي زينتها، تكشف وجهها تكشف يديها أمام الرجال، الجمال في الوجه. إذا كشفت وجهك وغطيت سائر الجسد، الوجه هو الجمال. ولذلك الله نهى أن تبدي زينتها أمام الرجال. طيب، هذه كلها ستأتينا هي من أسباب حفظ المجتمع من الوقوع في الفاحشة. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.